لينزل لها، فإياكم والسقوط. ما رأيكم الجانب الأيمن الآن؟ نريد الجانب الأيمن. البنت فرع دي أنثى، يعني ترث وهو يرث معها كم؟ الربع، صح؟ يبقى الزوج مع ثلاث بنات الربع. لكن جاءت المرأة قالت قفوا، هذه ثلاث بنات لسنا منهم، من غيره، حتى ولو من غيره ما الدليل؟ عموم ولد منه أو من غيره. طب الحمد لله، يبقى له الربع. المسألة ربع هلك عن خمس بنات وابن، هلكت عن خمس بنات وابن وزوج، يبقى زوج خمس بنات ابن. ها الزوج له لما الربع لوجود الفرع الوارث. هلكت عن ثلاث بنات يبقى زوج وثلاث بنات بنت. اختلف المجلس الربع، الجانب الايمن يقول الربع والوسط ساكت، والوسط قال نصف، واختلف المجلس في الربع. عندنا اقوال ثلاثه، ربع، نصف، ها ثمن، ملوش خالص. ها البنت ماتت، يعني هي جات لهم الاثنين، يعني سبحان الله الشهاده نزلت بهدم البيت، ماتت الزوجه والبنت معاها والثلاث بنات كانوا بيتفسحوا، فبقى الثلاث بنات وبقي الزوج. ها الربع، الثلث، السدس، الثمن، الخمسين. ها محمد الخامس هيفصل في النزاع. محمد الخامس له ايش؟ الربع. حياك الله، لما؟ ها لوجود الفرع الوارث. احسنت، يبقى اذا هي بتنظر اولا لمين؟ للاصل الوارث ولا الفرع الوارث؟ الفرع الوارث. فنظر فوجد الفرع الوارث تورثه الربع. طب المساله اللي بعدها ايش؟ سته، قد وقع القوم. وقع والذي اوقعه محمد الخامس. قلنا في الفرع الوارث هي دلوقتي بقت خلاص طلعنا استأسدنا صغيره. فمحمد الخامس اوقعكم في الشراك. نظرنا الى الفرع الوارث فوجدنا ثلاث بنات بنت فوقعوا في الفرع الوارث، لكن نحن اشترطنا في الفرع الوارث ان هو يكون ايه؟ اما بينت وقلت ستقعون بنت ابن ابن ابن، صح؟ قلت بنت ابن ابن ابن ابن، ولا ما قلت ذلك؟ بنت البنت دي رحم، رحم من اولي الارحام فقط، ليست من ايش؟ ايوه نعم. فبنت البنت ليس لها، ما هي بنت وهي خنثى؟ ما هي بنت؟ فهمتم؟ هذا صفت المسألة. قلت يا شيخ محمد الخامس وقعكم في مستنقع عالي جدا ونزلت معاه، في حد قال له النص؟ معاذ، يبقى له النص، له النص وليس من الروح. ستة، هلك عن ثلاث أولاد بنت، دي مهمة جدا، وأب وزوج، يبقى زوج أب، ثلاثة أولاد بنت. هنا النظر الأولي الفرع الوارث. طب الفرع موجود ولا غير موجود؟ موجود، يبقى له موجود لكنه غير وارث، غير أحسنت، ويبقى له النصف. طب هلكت عن أخت وبنت بنت بنت زوج وزوج، يبقى هلكت عن إيه؟ يبقى زوج وأخت وبنت أخت وبنت بنت. النظر ما يهمني الأخت، يهمني إيش؟ يبقى الحواشي، لا مش الحواشي لا تهم، الفرع الوارث موجود، يعني الزوج ياخد كام؟ نصف، وبنت البنت كام عندك؟ محمد الخامس قم نستخدمك لنقع بهم. الآن زوج وأخت وبنت أخت وبنت بنت نصيب الزوج. صبرا محمد الخامس، إياك أن تقول الخمس تبركا باسمك. زوج وأخت وبنت أخت وبنت بنت، ننظر لإيش نحن؟ الفرع الوارث. وين فرع الوارث؟ بنت الأخت، أما ليش؟ بنت البنت. بنت البنت فرع ولا غير فرع؟ ترث. كم تعطيها يا محمد؟ لا شيء، ما تعطي شيء، الزوج طلع ببلاش. اصبروا، الزوج ما ياخد شيء. الزوج جعل الله له نصيبا النصف او الربع. النصف عند عدم وجود الفرع الوارث، والربع عند وجود الفرع الوارث. الان بنت البنت فرع وارث ولا لا يا محمد؟ فرع لكن غير رحم، يبقى اذا نصيبه كم؟ النصف. احسنت يا محمد، جزاك الله خير. ايش؟ ها هو انا نزل ليه عايز تبدل؟ طب نعملها لك مساله ثانيه، لكن خلينا في ديت لان عشان ما تتعبنيش نمسح دي ونكتب كده بس. طيب حاضر، اهي ابن ابن هنا له النصف، ابن الابن في الدايره بنت البنت. طيب النص في اصل المساله، تعال عند الاستبدال بقى الاخ. طيب قال استبدل بنت البنت بابن ابن، طيب غيره ده ابن ابن. ها ما رايك؟ الفرع الوارث هو الابن ذكر انثى، وان لو حتى التحت السادس صح، يبقى ابن الابن يحجب الزوج من النصف الى، يبقى نصيبه اصبح الربع لوجود الفرع الوارث. فهمنا؟ في اي شيء ثاني؟ ما تنام اليوم اذا كنت زوجا الا وتاخذ زوجتك غصب عنها، زي ما كان يفعل الزهري. الزهري كان يقيم الجاريه ويقول اسمعي حدثني فلان عن فلان، وهي بتنام لا تنامي، فانت خذ المراه واعطيها المساله، مات عن كذا مات عن كذا لغايه ما يموتها ان شاء الله بخير، فتموت شهيدا. الغرض المقصود ان تدرب نفسك تمرسا في اكثر من مساله، خذ المسائل كلها او انت اصنع مسائل وحلها تصبح متقنا في توريث الزوج حتى نصل الى التوريث الاخر. يبقى اذا توريث الزوج انتهينا له حالتان، الحاله الاولى وجود الفرع الوارث ياخذ الربع، عدم وجود الفرع الوارث ياخذ النصف. موانع الارث عشان ننتهي ثلاثه، هي سته، لكن نحن يعني بالايجاز لا نتوسع حتى اصول المواريث تكون عند الاخوه. ثلاثه متفق عليها بين الائمه، الاول الرق، الثاني القتل، الثالث اختلاف الدين. طيب نقول الارث الحق قاعده عريضه في كل ابواب الفقه، الحق ليتواجد لابد له نقص اكمله توفر وانتفاء. طيب توفر الشروط، كان زوجا والزوج يرث زوجة، كان زوجا فتوفر الشرط بالمصاهرة سيرث، لكنه رأى في امرأته شرا فقتلها ليأخذ المال وقال ائتوني بنصيبي، قد توفر الشرط لأني زوج. ولما قتل زوجته قال القاضي الفقيه قد جاء الشرط لترث، لكن جاءنا مانع يمنعك وهو القتل. طيب يبقى اذا اي حكم لابد من توفر شروط وانتفاء موانع، هذه الموانع تمنع لمن استحق الميراث ان يرث. من هذه الموانع الرق، طبعا الرقيق هو الرقبة تكون، هذه اذلال لكافر اذل نفسه وعبد الشيطان دون ان يعبد الرحمن، فجعل الله المسلم عليه سيدا، فهو تقييد لحريته من اجل كفر. وطبعا هذا خلاص انتهى في هذه الاصول، لكن نحن ايضا نشرحها حتى يعرف الاسم. الرقيق ليس لهم تمليك، ليس لهم ملك، ولذلك ليس لهم ميراث، تفريع على اليد او الملكيه، فالعبد ليست له قوه ملكيه ولا يد ملكيه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فماله، يعني من العبد فماله للبائع، لانه ليس له يد ملكيه لا يملك، فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. فالعلماء فهموا من ذلك ان السيد العبد لا يمتلك شيئا. فاذا كان الارث مات مثلا ابوه كان كافرا وفر من المعركه ثم اسلم، ابنه كان صغيرا فكان في السبي فاصبح رقيقا فاسلم، فمات الاب المسلم والعبد هنا المسلم يريد الميراث فسال اخذ الميراث، قلنا له لا لا تاخذ الميراث. لما؟ لانك ليست لك ملكيه، هذا المال سيخرج عن يدك الى سيدك فليس لك ميراث. يبقى من موانع الميراث الرق. والدليل كما قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فماله للبائع الا ان يشترط المبتاع. الثاني الاختلاف في الدين، اسلم السبي اسلم وابوه كان على الكفر ما اسلم ومات الاب، فجاء المسلم وقال انتفع بالمال الذي تركه ابي وان كان كافرا، ناتي ونقول لا هناك مانع يمنع، مع ان الشرط توفر هو فرع وارث، لكن نقول المانع جاء وقال لا ترث. ما هو المانع؟ اختلاف الدين. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، فجاء النص النبوي فمنع المسلم ان يرث الكافر. الكافر له احوال ثلاثه، كفر ظاهر كفر باطن رده، صح؟

من باب سد الذرائع وحث المادة مادة القتل. وهذا الراجح الصحيح. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.